هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. هذه القصيدة هي أشهر قصائد ابن الفارض، إمام المحبين وسلطان العاشقين، وأكثرها دورانا على الألسنة والأسماع، ربما لأن كثيرا من أبياتها ذاعت له شهرة في مجالات الغناء الصوفي، حيث يترنم به المنشدون والهائمون في ذكر الله، ويصلون عبره إلى جلوات وإشراقات روحية كبرى. وربما لأن القصيدة من قصائده الشديدة الرقة والعذوبة، كما أن قافيتها الكافية الممدودة تمنحها جرسا موسيقيا وإيقاعا بديعا في خواتيم أبياتها، فأصبحت القصيدة مطربة لقارئها وسامعها ومنشدها معا. يقول ابن الفارض: ته دلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقض ما أنت قاض، فعلي الجمال قد ولاك، وتلافي إن كان فيه ائتلافي بك عجل به جعلت فداك، وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك، فعلى كل حالة أنت مني بي أولى، إذ لم أكن لولاك، وكفاني عزا بحبك ذلي وخضوعي، ولست من أكفاك، وإذا ما إليك بالوصل عزت نسبتي عزة وصح ولاك، فاتهامي في الحب حسبي، وأني بين قومي أعد من قتلاك، لك في الحي هالك بك حي، في سبيل الهوى استلذ الهلاك، عبد رق ما رق يوما لعتق، لو تخليت عنه ما خلاك، بجمال حجبته بجلال هام، واستعذب العذاب هناك، وإذا ما أمن الرجا منه أدناك، فعنه خوف الحجا أقصاك، فبإقدام رغبة حين يغشاك، بإحجام رهبة يخشاك. شاكا. ثم يقول ابن الفارض: ذاب قلبي فأذن له يتمناك، وفيه بقية لرجاك، أو مر الغمض أن يمر بجفني، وكأني به مطيعا عصاك، فعسى في المنام تعرض للوهم، فيوحي سرا إلي سراك، وإذا لم تنعش بروح التمني رمقي، واقتضى فنائي بقاك، وحمت سنة الهوى سنة الغمض جفوني، وحرمت لقياك، أبق لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك، أين مني ما رمت هيهات، بل أين لعيني باللحظ لثم تراك، فبشيري لو جاء منك بعطف ووجودي في قبضتي قلت هاك، قد جرى ما كفى دما من جفون لي قرحا، فهل جرى ما كفاك، فأجر من قلاك فيك معنا قبل أن يعرف الهوى يهواك، هب كأن اللاحي نهاه بجهل عنك، قل لي عن وصله من نهاك، وإلى عشقك الجمال دعاه، فإلى هجره ترى من دعاك، أترى من أفتاك بالصد عني، ولغيري بالود من أفتاك. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع إمام المحبين وسلطان العاشقين إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.